لان طالما عملت كده اصبحت خلاص في مصاف الملتزمين. وهكذا نقوله للكم المليان اخ ملتزم وعين الثاني افضل منه مليون مرة، لان محافظ على فريضة الله عز وجل. قيل للحسن رحمه الله تعالى: رجل يحفظ القرآن ثم لا يقوم به الليل، فقال: ذاك رجل يتوسد القرآن، أي يجعله وسادا، فكيف بمن تركه وأعرض عنه؟ قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، إحداها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به ويقرأ ويؤمن به، ولكن يعلم الحلال ويتجاوز إلى الحرام، ويعلم الحرام ويقع فيه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. طبعا ده عند القائلين بأن القرآن لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن إلى غير ذلك من متاهات الله عز وجل يسلمنا وإياكم منه. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. يعني أظنها كبيرة جدا إنك الآن تسمعني وتبقى قاعد مش مهمني وخلاص أدني قاعد ويا ترى هيخلص إيه، دي شكلها كبير ولا بسيط؟ طيب أنا وما شأني وما قيمتي وأنا أتكلم بكلام ربما يدخل بعض الفقر وفيه من اللغو ما فيه، فكيف بالله وبكلام الله عز وجل؟ أنا لا أتصور إن واحد بيقرأ قرآن ومش عارف معنى كلمة وخلاص إيه المشكلة، المهم إن أنا بقرأ. تقول لي يا عم قول لي مثلا الكلمة دي إيه؟ معناها إيه؟ لو سألت هو بيقرأ أحد جنبه كده وبيقرأ وبعدين الكلمة خرجت صوته ارتفع ده ولا حاجة، فقلت له الكلمة دي معناها إيه؟ طيب ما أنت بتقرأ إيه؟ بترد ربنا ازاي ترضى لنفسك ان ربنا بيكلمك او ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بهذا الكلام وانت بتعد عليك انه مجموعه من السلاطن او الكلام اللي ملوش معنى والمهم ان انت بتقراه وخلاص؟ طب ازاي هتطيب نفس الانسان لذلك؟ في على الاقل يبقى معاك كتاب فيه معاني كلمات جنبك، فما تعديش كلمه وانت مش عارف معناها، لان معنى الكلام ده ان انت يعني بتطمش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ما انت شاغل نفسك بان انت على الاقل تعرف معنى الكلمه. وانا اظن الان لو عقدت اختبار وقلت بعض كلمات ومعناها ايه هتطلع النتيجه مؤسفه للغايه. وفي اختصار الصور مش هدخل بقى على الايات الكبيره او الصور الكبيره ولا كده. في جزء عامة لو عقدنا امتحان دلوقتي حالا يا فلان قول لي الكلمه الفلانيه معناها ايه؟ هتبقى يعني صم كبر. مفيش داعي للاحراج. ولكن ده كل واحد يسأل نفسه وهو أدرى بنفسه. يعني هو بيقرأ القرآن كده. هل كل كلمة بيمر عليه عارف معناها؟ بس معنى الكلمة. مش هقول بقى للأحكام المستنبطة منها ولا إذا كان فيه آية أخرى بتنتخبها ولا فيه حكم ثاني بيعرض هذا الحكم، لا. مجرد معنى الكلمة فقط. لما يقول الذاريات العاديات مثلا عسعس اي كلام من الكلام اللي هو او اي كلمات من الكلمات اللي بتبقى عامه بس هل عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ طب ازاي؟ وقلت لو واحد عادي من البشر بيكلمك كلمه او بعض كلمات وبعدين يجي يقول لك انا قلت لك كذا، يقول والله معلش اصل انا ما فهمتش بعض الكلمات اللي انت قلتها الله. طب لما ما فهمتش ما سالتنيش ليه؟ عشان افهمك وعرفت مراد من الكلام. طب مش ده اولى بكلام الله عز وجل؟

مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته ان يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ انه الحق. فالاول حال من راى بعينه ما دعي اليه واخبر به، لان الانسان الحي القلب بيرى بقلبه مش بعينيه، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرؤيه البصيره اقوى بمراحل من رؤيه الايه؟ من رؤيه البصر. فاذا كان حي القلب راى جلال القران وعظمته ونوره وهدايته وكماله بقلبه. والثاني اللي هو يتلقى القرآن بالسمع والحضور، حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره. الله عز وجل هو المتكلم بهذا القرآن، واللي نقل له جبريل ثم محمد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل وصف نفسه بالصدق ووصف الوحي بالصدق وحامل الوحي بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، فده كله صادق، فهو مقتنع ومعتقد صدق المصدر بهذا الكتاب الكريم. قال فهو في مقام الايمان، والاول في مقام الاحسان. يبقى اللي بيتلقى به السمع وحضور الذهن والعقل والفكر ده في مقام الايمان، لانه عنده اعتقاد بصدق المصدر. انما الثاني اللي راى بعينه بقلبه فهذا اقوى من الذي يرى به بعينه، فارتقى الى مرتبه الاحسان اللي اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله اعبد الله كانك تراه. فحال المرء على القران الكريم وارتفاعه به يكون على هذا الوجه وبهذا الشرط. لكن لو اننا حاولنا ننظر في الاثار التربوية لكتاب الله عز وجل، لا يمكن ابدا ان نخرج بهذه الاثار الا بتتبع اوصاف القرآن الكريم في القرآن الكريم. وهتجد مع كل وصف وصف الله عز وجل به كلامه هذا من الفوائد التربوية ما لا يحصى. يعني خذ مثلا قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اصل. اثر التربوي لهذه الآية ان القرآن الكريم يربي الانسان على الحياة المستقيم والاخلاق القويم، فلا عوج في الحياة التي دليلها القرآن الكريم، ولا انحراف في الاخلاق التي دعا اليها وامر بها القرآن الكريم. من قول الله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فحياة قويمة او حياة مستقيمة واخلاق قويمة، الانسان يريد ايه اكثر من ذلك؟ فكون القرآن الكريم يهدي للتي هي اقوم، اي الحياة المستقيمة والاخلاق القويمة، فاذا وجدت اي انحراف في حياة الناس او اعوجاج في اخلاقهم فلتعلم انه بسبب البعد او الاعراض عن كتاب الله عز وجل، لا يوجد سبب اخر غير هذا السبب. اي انحراف عن الحياة المستقيمة او الاخلاق القويمة سببه الاعراض عن كتاب الله عز وجل، لان الله عز وجل عندما دعا الناس للحياة الطيبة امرهم بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله، فقال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.